قصة توبة لفضيلة الشيخ عمر أبو عمار. عمر أبو عمار وتاب مبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أنت شكرت تبارك وتعالى على سنة حمل دارست يسرنا المقارب مباركي دوم الدياد مبهيز ومبهيز هيتمتنا جزاهم الله خيرا مفروح أتكسن ثلاثة ما سمح وطير نسيت البرد يقول وين ربي تبارك وتعالى بدون الصوت لسيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال واش كجرى غير ملا ايتما يستما يزد يختفوخ سمان يعني مو سجد من غيها يقول كيف هذا كي سيرات بدون ربي تبارك وتعالى بدون الصوت لسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اشكون واش كان يتكا لان نوع ما سمي هو نوع الشكر اكشكر النعمه ربي تبارك وتعالى أشكر الحمد لله ربي تبارك وتعالى غير فاقت الرحم غير فاقت صمتا إلا دمان عيسى فنهين هذا الجزود ولله الحمد والمنة وإذا ما يدرس مدل يتشكر يوزود من غيكا أنت يزود الشباب أتنى ربي يختن سوزود من غيكا يخن بي صمتا خل بي رياز ما خل مغارين يعني أوينا ماريا أوينا أوينا العوال أوينا خل خلاص كريم الشراب كريم المخدرات نربي ربي تبارك وتعالى كيرا لما سوغار وخوان أمني أنا راد استغلنا إيه وردنا دم نسمو موت ديالنا دم موسيا ركز نصور فما سنيت مسألة التوبة وإن مسألة التوبة ما نهيا إلا بغير الشر جزاه الله خيرا يعني كالدين غياتي غارسي وكان إيرا عيس الشكر يوليون أدز غمان إن شاء الله تبارك وتعالى أذجين صدقة جارية أتنسيسي الخوف تبارك وتعالى إيكي ندر الدنيا إن فعل سصرف تبارك وتعالى ومن هذا الحساب أسكي يوم القيامة وكان الشباب جزا الله خيرا كالدين يعني غفو سيهي وزود من غياء إفوخ زود من غياء إفوخ ديس فجأة الناس الخاطر ما شاكك أدلي سنت مسلسين ما شاكك أدلي سنت فتوك كوهو إنت إلا دعما سنت ربا من روايس إلا دي التربو من روايس التوين نقوس التوين بانجو التوين طنطا مرتوين كله إما سنة النومال أبتغي كلها معي لا أفر مشكلة لله دار ويمس إزاسي لما شر إمين ولله الحمد ولله وفقط ربي تبارك وتعالى استقني وفي السماء سوغرس فذلك لذا فضل الله يؤتيه من يشاء وفني نبي سدون برد جزاه الله خيرا رد غي صوت تزوار أما صوت مصلي بس كله إزوار لأن غيشن الحرفتات إدماني تسستكا إدمانية لكل يرى التيه أما سنة حرفتان من يركم لما سنة ماتوا يعني ما يهيتوا در نسعى كل هنا غير أما سنة حرفتان تليخ في الناس وفق ربي تبارك وتعالى سنة الاستقامة وإن مهترت نسقى أما سنة الاستقامة نسقى أما سنة يتبقي تيابنا وهو ما يهيان السبب سنة يغيوري صغر سنة ربي تبارك وتعالى سدين بارك جزا الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله أسيح نسمى حبا أما سنة المقرد السين بارك هذا جزا ربي تبارك وتعالى يخدي تفنت لا طرط يعني تفنت صدقة جارية إن شاء الله تبارك وتعالى أي تفهو أما سندود أما سندوني تدر تفري نفهو كما هم بمهن به نفهو كاسك يوم القيامة ربما ربي تبارك وتعالى سدين بارك السن يعني سنهيه الكل عارف وكيديه را يخطو مستغرى استوار يزوف يعني يستقم لي توضع مثل ما سنزغيت نصدق له قدام ناس وغزوم لما سيروش كي ينزرع حسيبوك ذلك والله حسيبوك لأنه كنا كنسقصا غماس يعني غادي زين تغرس لي مهرشان تغرس لي ولي السمعين يتغرس لي ديكي دار ترجوت لي يتما استيني كان عما صغرتا أدي وريني لينا كيف استرت بسم الله سيدي بارك على بركة الله أو بذلك عطو دانا إذا طال تمازيرك تمازير غير لعيب كبير في المجتمع التالي أو نتمونا أنتمونا أنسكر في المور أنتطار أنتكتر من دورا غلا غي دورا نسمون تفليا نسمون فوشي مناسي أنت أذبت أنتم خيرا نسمى الخيرا ما أنتطار أنتنشر يعني ما الله عمرها تقريبا أمنوبا أول عمر مريضة بك أقول إن الله داري 14 سنة 15 سنة يعني غلا سنون باكي فاقي أطلق الطيخ تليقون يزوال إنه استغرستا أشكو كانت الوالي من يلكم يلكم تنتين يلكم تسجين يلكم توقت المسائل يلكم تنسوت سدين بركة ما سمي عما سنتغرس لدوري السمعين إنك صوت مصدي داسي هو اللي يبلغني يبلغ غير سام الناس يعني غير الفرح اللي فيها مثلا الناس غير غدار العين الفاسفة السم ديال الماء هذه التاون العواويل هذه التاون تندنا الحضر مع الشباب غير سيدا كي تلا دازا توز المرا وسكت يعني يا سولي يا سول غير الشاف تحرمني يبلغ واني انك غير انك تغرس وطن ما تدسني فيك واش كان كنت تعقد هذا ولا ديتني واش كان لي سي حرم ولا واش كان لي سي هرسوه واش كان لي انا ناس اسم الحبان سي مزيو لي دسني فيك اشكال اسم الحبان سي مزيو لي اني كان يعني بعد وقت من الدنيا دي تخدم الدار البيضاء خدمني الغربات خدمني الغلغلات خدمني الغوادير ارد اشكال العيوت انا كان داري دسني دسني الناس فاش كان عمر صغير يعني الناس سالي فاش كان وكان واش كان ديال سنيا يعني يا ولا ما اسم مرحبا زعما سين بغي وجيت لي ما دسني انا ودي انت غرس هذا النوت واش كان غير هذا زاد عندنا سليم بارك جزاه الله خيرا اس جي لما كنا مسالين انا ودي انت غرس هذا ديال سلام هذه اللي اسمها كاين الشرح وهو جي لما باغي نسكن واش كان من اساس يخت فرحنا راه مزوم لا حال هذا من كاينين ديال غير درنا غير الباب اللي كشف نهضر غير مي نحوش فينا غداينا لا فين نفور انت ضروريه دي ساس يا حسن مرحبا يعني واش كان هي انا غنتسفل يعني كان غير حتى هو اللي ساس مرحبا عطينا انا غير غنبري الفراش كان يسهل تهضر هي الحال غراس العيد هي الحال الفرح وري يمكن انا فلاس نقلب حتى هي داسني النوع اللي ساس مرحبا هي داسني النوع اللي ساس مرحبا سين بيو غير هو سين مرحبا سين بيو اللي كان برا اللي كان غير اللي كان ساكن غير هو ديال تسوسات وين يضيق هما امازن مازيد هذا سمع حدا سوي لي قال العواوي يمي يعني وين ديس كان تهضر دابا ايه هو وين الناس التين وخا راه نسناري في كيميك سيميك كيميك سيميك وين نوري حد في غار امازن ماي دوز جينا مازين انا نوت ليهم دنيا اما تي هنا عندنا برما تي غوران ازمز لويسين انا سمعش تي ازمز لويسين صافي سينا وكون نيت نقول له سي صلاح دار الفراش تشكون سكر التين نسكن الله دار كله ما انا في سكر راه تعلم في اسم المناسبة كي مغربي من غير وان بات بات مغرى راه غير تعلم انا شتو نهضر في مغرى يعني ها هي وصلنا الزياد لو السن تالتة هي تما يعني بنات وناس وربينا زور الناس تحت نسيسة تيني يعني وليت الناس لنا لهذا تروانو الردو نسيق سيقرا الردو نسيق صح افتو سمس المزهدار افتو صلي حضار نحسو القرآن الردو نادي تمزيب هاتي ماشي ايكاد باخ لاجدو دنون ولا يعني الدارون ديال دي في الرواسي ديال دور ديال ديون في العواوي واش كاجا تا تروا دور السماي تا غرس هاد ولاد السيكه وانو جي لي باس لينا ماشي سوس جعل شباب هاد راسنا قراص المغربي رسمي اصلا قران سوسار الى سنتي كل مزيد دابا تفاد هنا لي قال الحاج مغدي ديال الطار وقت والناس اللي تبعوا هنا غير سنه سنه هي غري العواوي يغري الرواسي خص دار سوسا غير فوت ويسيز من الصلاه اما سي مبارك بلا نسمس ما نكتب لك من سوس بلانك ستيتو شارج ميتا اللي عطلي تفتو السيتي فاطمة يعني تفونس مغربي غمس المداني الله غمس المغرب وصول حدو غد نور عرف مزيد هو صافي غين صافي سنة غم بناس الهدر تابر نفتوش مغربي صافي غد نفتغد نفتغد هل بنك جاز الرواي صافي مقارد مشهورين اولي غن مقارد مشهورين صافي اولي غن نترجو كريات صافي نترجو غن تركليزو مشهورين الدنباين الدنباين تنحي الكواسط صافي يعني ترى ما تيسوقوني هذه المساله يعني حتى مشهورين اطنه دور بطر بطر بطر صغار ساتي غدر نجيز اسمع لي سي اسمع غدر غدر نجيز وراسني لو تي حتى غرس انا وخطني بالشهره ارتني بالمال ارتني بنتي بي ارتني بالصحة واني هاد الخطر هادو ريدي اشكون رب تبارك وتعالى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى قد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى يعني حتى المشهور ما يريد تشكيش أتنسى ساختو تنسى أشكو ماشي غادي تكون من غير رويس ماشي غادي تكون من غير مارك ماشي غادي تكوني غادي تكوني تصاحت مغرب تكوني تري عمر القصيرة تكوني يغيسا والغمس نسكزو تفتيني نواد نسكر غيب نوكوان غيب نشام غيب نوكوان غمس كل غد هاد غرز الفوان ثم لي جاز الوقت إلى بنزل عرف صفا يعني أنت فترس غير لي تيني بغير لي تيني هينيا يعني ما توجد كامي إكتا مخلص وقد صفا جزا الله أخرى أنت هذه كلام دان أشكو نحيا واللي رقاز لعفيت واللي اخترغ لعفيت غير هذا عمي مبارك التاي كام غير لي خاف يسي أنا يسي جمعة دستيني غير زود كان يسكر الله جاتوري لي غير لي حرف بسويرنس يسكر عنه لو وصلت هو يعني مبارك أشكو غير جماعة الإسلام تساعدني من عرض عن ذكري فإن أول ربي تبارك وتعالى فإن له معيشة ضنكا ضنكا نعقل لها صلاة عظيم ديما إلا دار وسار في السيت غير كيرتاح أرد صور فلوس ولا دار غير فلوس اللي بغا زعما النشاط اللي ساستيني أما غنوري ديال النشاط ديما وغير كيف صلاة عظيم بسم الله بارك قاسي بسم الله بارك تكون شي تكون مزال شتيت سيت ولين سما ديما قلبي كاين الجيل ذا الله ربنا معنا خطر غير هذني خطر غير هذا يوم باش نسقط طوال الوقت هذا تبع الرويسه والله هو الناس كثر غمص الرويسه دولا الوفات دولا هو الاوركسترا ولا العوا والجمع هذه هو اللي يعني هنيني واللي هي المخلص غراس وحده اللي تاسو سيدي خاطر ربي تبارك وتعالى اني استجيش تستف الخبر والله راه هنا الولد راه هنا ارسل بزكاه تقيتون زود على الوسط يعني تحرش تسال اشكري كي اغرس ربي تبارك وتعالى وكبريت الى تسيف قولي لي كي انت تيتو غرس ربي تبارك وتعالى تيلي تمي تيلي تغمص للراح ما كان ماشي مغرس غمص مشهور هنا تيلي قالوني يعني انا اختي يا يز رياضنا انا اختي ما هو ديالنا وصوت تقول عن سيدي فينا مولاي ولا العوام الجزائر ولا كل غانا هنا قام جاب موزون المحلات اسمه سراي وصول تقول عمسه وش كاع ولا تقول عمسه اسمه غريب ولا خدنا زيد ترزون دار النغمي كاين دار الشهرة كاين دار التسجيل كاين دار الافلام كاين دار الكواس وهذه ما غنبقى تصور هو اصاب عقود انا نتمنى اني مشهورين هو اصاب انت عقود انا واخذت من صغير اليوم كي دايرين هوايه لا فلان غير الافلام هو صور يعني فيلم تقاد داخل تسفى السيناريو كل شيء مزيان وكان صحا غادي نوريك كي السر باش تشجع الحمد لله غادي نقول الشركه كل شيء لهنا غادي نوريك كل شيء ولكن صحا غادي وكان كاتبين علاش علاش ما نهيك غادي يا ولدي ربنا وراك ترى ما لا كلمة لا قلنا فينا ما لا قلنا فينا هادي كبيرة هادي كبيرة هادي غادي يقول لي الحال ايوا شكون اللي غاتبان الشهرة الله تبارك وتعالى مع الناس اللي مبارك لي شي رخيص الله جزاه الله خير يعني لكن توال كان زعما سيتي فهاد النهار بس واحد مرة شاف فيه شي كان خارجي يطلب الله سوسين جيس يعني وسين جيس إما السلومة ما تقولش غير الناس نوي الناس يسمع هذا السن الفاتحة يسمع الحمد لله الناس مش كاسنا ما داخل السن الزين والزع هو أي بس نهم وما ورينا هذا السن الزين يعني رسمي ما يتقلت هذا السن خلص نور واني في زين كاسنا حتى ما يطلعوش كاش الفلوس اللي تسالت يدين وين ورينا هذا السن إما سنة نومارية وين تلاقي زين رخيص لا إلي جيش على خلوقها ما سنستنفر سأبكي من الحسن إيه أقول أنا كيف سحنا عظيم داري عندي الدمون غنتي أقول أنا أخرى كان ورسل رأي بقى في الوقت أقول أنا هيا كان أصور في بيل عبدي ما أقول لكم بخير دعونا لا يجب أن تكون خيرا تسوى إلا كنتي يقول لنا هذا سنستنزين توزع عند المسرع سنبر جزا الله خير لأجيز الخلوق نحسن لهم كذا الله حسين مريح يوم المسائل الناس كنت غارب عبدي الناس الله بنا تدكوا معايا إن الخليجي إلى ديوفا أما الطبيعة فرش الجيس الدور الجيس إن أصغر الهدية وكان إلاك الوسيل الدعاية لا السبب أي نغمي أي نغمي استقبل نغمي ولي صغارة سنقوم في الحفلة تتفرج مع السين بارك الله إن شاء الله تبارك أشكر صلاة دي معكو دانا الدشي غموت ديان فتوخ يوري غموت ديان فتوخ التغزير زور الوالدين هو أفغانيا هو درسي الموطور إغلية صغير سلاسي موطور في الموطور أبوية سلاسي موطور أستاذ أشتي أو إختي سلاسي أو إختي سوالية أستاذ خصيص داري يوم الدبلينو الدبليني اللي سنتي اللي حنا زين الزين كي بيسو السان كلين أختي سحا عظيمة يوري سولي جاك ليست سنعرفتي بيس كي تمات نسي التازم صافي فتوغ داشت لي محالي غاية خدام الجراج عزاو قدام إلا نتشكي الرياضي أختي نسخ القرآن سكرتانات وأكمل القصه السنين كيما السنين اللي مثلا السنين سكر دروي يا ودي عطي غانا في العين هذا ولا شي خدام هذا العشاء عطي الله والتريكه هذه هو نخدم كي يصغر ما حل من الوقت نقل يا ويس دار الرئيس محمد بن القيم يلاه كنت غايا نسلك نفتو دار الرئيس محمد بن القيم يكمل يا كنت غايا لي خصان صافي اشكو غايا لي هذيك من غير كي الشهره اللي غايا لي وفيهم الرئيس محمد بن القيم حتى يزري كل شيء ما يعني يعودي في بيان يدي يقولوا في الناس الزيرين أو في هذا الغيان يكتن جيس شهرة ديش جاز الفلوس ولا ينسى فيني اللي غمس في صحة موارد في الغيان جزاك الله خير يعني تقول التئيرة مرحب ربي تبارك وتعالى يغيط ربي تبارك وتعالى سيد الجاز واللي زوار يعني كان قلت انت السنتي خمتيس إن كان تكون بديتي السنة سيلا يطلع في الناس ينصح يغوش كان الساس اللي زوار إذا سنفتد لزوان فشبت يا رب تبارك وتعالى في السنة في أولياز جزا الله خيرا يعني الزبا والشكر أتيقا من الناس من مولاي محمد الفقيه يعني جزا الله خيرا بدي تيور من صغار هاز يستقل حسبه كذلك الله حسبه إيجا الزهر الناس ميت الصباح إيجا مكين تدعون سما في التوحيد أريد تدعون سما سمي أما سمي التزام بيستقامة في الثلاث ديور من سما وغرص إنتا أكون يلخص يعني إيجا رب تبارك وتعالى إيجا السبب الصفر كان يغدور يعني الشهرة اللي سيفني لما سيفني ساد لما عندي رياضة واللغة اللي كاتب قولي محمد الفقيه الزهيتي وليا اللي سيفني إثبات العرب نبطعت الوقت ونشفر جيانعي على الامبيراتي زيد أرنينو اللي سيفني كل الشعيب اللي يحفر حتى فوقت مرتغلاش اللي تغيطة فوقت التعتي سيسترا قولي محمد الفقيه سيفني طرحت فوقت سبيب بارك التحرى الناس طريدة فوقت مجال ما بسط الصغارة الناس اللي نتسكت يولي يولي هذا ديال مساف يعني يوفقات ربي تبارك وتعالى يغيث ربي تبارك وتعالى سنة سياس جزلان يولي سنة سوارس وكان وين لما شغل عن درس تحدى فقد تحدى تحدى المرمس يات المسألة يما أستيهان لغيات يوم زغارس لغيات يتوفي ربي تبارك وتعالى غيد على تدغي القضاء ربي تبارك وتعالى يمتحن يسني في مزار المس التوضة يسني مزار المس اللي يسيس المس الغارس يسني في الحرفتان يسني في قرها نغطره من غير أصدر بارية سودي سنكمل يقول لنا نسلطه أربعة أبو السيارة رسول زيدي من كبير أو كدام مهمي كنت أزام أو كدام صنع بيلا ينسى لكنا في تنطيلة شيرا كتو غداش نعزة ودي أو كابيانا بيانا بيانا بيانا غادي رحسول أخدم يغطر به تنطا يغطر به يشورا إلى اسمون إذا جاجنس نظمية تنبيه ليخرا لشكي مرحبا سوزر مرحبا سوزر صافي أنا أقول لك بعدين أن يورا أن تزال الله تزال الله تزال رسالة رسالة الدين يعني اللي بدأ دارون إن دارون هم صوصوا إن أراد في المكان في مدينة أسكني أزرون دي تزيتوش كاش إن أراد نتوي أتكي مفوس من يحسكو لعلى موسى ما صلى تبارتا ما فعلنا من رحم الله وأقول لك سنة بين كل مدني سن يدمر الجاهلية واني مكان هو في وجه الدماري أو يا سيدي اللي صعبوا ده يسكي ولي في مالو ده ما اختي لي تحكي يسحركي ولي يا أخو ده نحرسني بين سيدي ولي ما أخو ده نتشيش جاسي شو ما تتزل في رضي مرضي الله يان دول البنك يستوطيه دول لما قد تتكور من فرقتي مغلات نجمع طرس من الرويس تغرس من الرويس سمون هلو غار أروان قد نترويس هذي السماني ولا دول البنك يبقى يا سيدي أخو ده نشكتك لا بس ما إنه صافي وجهي مريض من الله ناس كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا أيتي مورجان في مسافة الشوم أيتي مورجان أيتي مورا يتواني تهيرا أردت تبطل أربطة بربطة الناس وغرسة باش الزيغو زين الزيغو زين بي الزيغو زين التوبة الزيغو زين الاستقامة الزيغو زين الزيوري صدر ربطة بربطة على الزفر جزا الله خيرا إيهاية السنة إن شاء الله تبارك وتعالى نرزم سيستفاد من المضارب المجد قدر ليه السلسلة إن شاء الله تبارك وتعالى كي يرتقيني كي يرتقي الحلقة يس كي يرتقي الحصة يس كي يرتقي اليوم يس أجيس استقبل كرانيا ليستيني كان أما سنجار كتب أما سنجار إلى تغارتي كتب أما سنجارشا يوفق ربي تبارك وتعالى يولي صغرات اختار إن شاء الله تبارك وتعالى في السلسلة وفنا بنقري الشباب اللي يزدرها باش أجيس نستخدم أو إن جسم مثل موعظة أعتبر إن جسم مثل لعله عسى أي غشكة السبب مسألة من تيوري في سنة سوارس أقول قولي هذا أستغفر الله ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير.